بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد محمد حاضر السعيدي بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أخذنا مقدمة حول الكتاب، الدرس الثاني، وترجمة للمؤلف مع بداية كلامه رحمه الله تعالى، حيث بدأ كلامه بالحمد لله سبحانه وتعالى على أعظم النعم وهي الإسلام. وتكلمنا عن أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ووجوب لزوم الجماعة، وجوب لزوم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مع العلم بأن مصدر التلقي وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من أخذه بفهم الجماعة والسلف، وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والقرون المفضلة. وبين رحمه الله تعالى أيضا أنه يجب أن يعلم أن الدين لا يؤخذ إلا من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، وأن العقول والآراء ليست من مصادر التلقي، والحذر من اتباع الهوى وركوب البدع، وأن العبد محاسب ومؤاخذ على ذلك، وإن حسبها هدى فإن الحق يكون مع السواد الأعظم ومع الجماعة. وبينا أن السواد الأعظم معناه هو الحق ولو كنت وحدك، وأن أعظم القرون وأفضلها والمقدمون في أمر الدين هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يجب الأخذ الدين عن طريقهم، فهم نقلة الدين إلى هذه الأمة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وكنا وقفنا عند قوله: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. نعم. يبين رحمه الله تعالى هنا في تحذيره من البدع أن من أوجه خطورة البدع والمحدثات أنها تقضي على السنن، وكلما أحدث الناس بدعة واستمروا عليها فإنه لزاما أن يتركوا من السنة مثلها. فكلما توسعت باب البدع ضاقت أبواب السنن وانحسرت وقلت، وهكذا فالمسألة عكسية: كلما زادت البدع قلت السنة، وكلما قويت السنة وظهرت كلما ضعفت البدع وانقضت وذهبت. فهذا لا شك أنه من أخطر الأمور، فإن الأخذ بالبدع في عباداتك لله عز وجل، في صلاتك، يقضي على السنن التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في أعيادك إن أخذت بالبدع تركت السنن، في جميع أمورك وفي منهجك وفي طريقتك إذا دنت بالبدع وسلكت في طريقها فإنها قاضية على أو تقضي على السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر ورد عن السلف من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم رحمهم الله. لذلك يقول ابن مسعود رحمه الله تعالى: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، وأشار بأصبعه، يعني الشيء القليل. يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني الأصبع، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى، وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة، وإن آخر ما يتركون الصلاة، ولولا أنهم يستحيون لتركوا الصلاة. يبين ابن مسعود رحمه رضي الله تعالى عنه أن بداية ترك السنة من القليل، تبدأ بالضعف في مسألة يسيرة فيجرك هذا الضعف إلى الانحراف في أمور أكبر، وذهاب اتباعك للسنة في أمور أشد وأعظم. وهذا ما سيأتي في عبارته أيضا رحمه الله تعالى. وجاء عن عبد الله بن الديلمي رحمه الله أنه كان يقول: إن أول ذهاب الدين ترك السنة، إن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة، كما يذهب الحبل قوة قوة. الحبل المشدود كلما ازداد عليه الشد ضعف، فكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومنهجه والأخذ بمنهج السلف الصالح. فأول ذهاب هذا التمسك بترك شيء من السنة، فيترك آخر ويترك أخرى ويترك أخرى حتى يقضي على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عن حسان بن عطية رحمه الله تعالى بيان أن هذه المسألة من عقوبة الله للمبتدع، من عقوبة الله للمبتدع والذي يتساهل في أخذ البدع ويتساهل في مخالفة منهج أهل السنة، أنه يعاقبه الله بترك مثلها من السنن. قال: ما ابتدع قوم بدع في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها. يقول حسان بن عطية: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة، ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. فهذا لا شك أنه من أوجه خطورة الابتداع في دين الله. ثم بين رحمه الله مر معنا هذا الكلام أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار، كما في حديث العرباض بن سارية في السنن، وكما في حديث خطبة الحاجة وتوضيح النبي صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، ومرت معنا هذه أو نحو هذه الجملة. نعم. واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان به، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. نعم. يقول رحمه الله ويبين أن على العبد أن يحذر من صغار البدع ومن كبارها، وهذا ما فاده أو يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة صغيرها وكبيرها. وليس في الدين كما بينا بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل البدع ضلال وانحراف. لكن يبين هنا أن الابتداع قد يصل أو يدخل في قلب العبد من صغار البدع والمحدثات، فيتساهل في الصغار من البدع والأهواء حتى يورثه ذلك الدخول في كبار البدع، بل قد يورثه ذلك إلى الوصول إلى الكفر بالله عز وجل، إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، وولوج باب النفاق وولوج باب الردة. فإن أعظم أبواب الوصول إلى النفاق هو الابتداع في دين الله. ذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن أكثر ما يكون النفاق في أهل البدع، أكثر ما يكون النفاق في أهل الأهواء والبدع. قال: احذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. ويدل على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكما بينا أن هذا أيضا من أوجه خطورة البدع، أن البدعة تجر أختها حتى ينغمس العبد في الضلال والأهواء. دل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. عاقبهم الله بالزيغ بسبب تساهلهم في الزيغ الأول وعدم البحث عن الحق وعدم الرجوع عن الهوى، حتى يزداد زيغا فزيغ فزيغ حتى يهلك. لذلك بعض الصحابة فسروا هذه الآية فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال هؤلاء الخوارج، قال هؤلاء الخوارج، كما ورد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، قال هؤلاء الخوارج. وقول هؤلاء الخوارج يدل عليه قصة ابن مسعود، أو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مع الخوارج أهل الحلق، جاءهم بدأوا ببدعة صغيرة، تجمعون في المسجد ويجمعون 100 حصاة وسبحوا 100 وهللوا 100 وكبروا 100، حتى جاءهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنه وأنكر عليهم، قال: إنكم مفتتحوا باب ضلالة، إما أنكم أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. يقول الراوي: فكان أكثر أهل هذه الحلق يطاعنون الصحابة يوم النهروان مع الخوارج. كيف انتقلت البدعة من صغارها إلى أن أصبحوا ممن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وآيات كثيرة في هذا المعنى، كما قال الله سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. تقلب العبد في الضلال والانحراف حتى يصل إلى عدم الإيمان، حتى يصل إلى عدم الإيمان، وحتى يصل إلى الكفر. لذلك ورد عن جملة من السلف أنهم قالوا: البدعة تجر إلى الردة، البدعة قد تجر إلى الردة. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر أقوال السلف في الشدة من التحذير من البدع ومن أهل البدع، قال هذا لأمرين في كتابه مفيد المستفيد، قال هذا لأمرين: الأمر الأول بيان خطر البدعة في الدين، فهي عندهم وفي نفوسهم أعظم من المعاصي وأعظم من الكبائر. لما كانت البدعة مستقر في قلوبهم أنها أعظم من الكبائر، ورد عنهم الشدة في التحذير من البدع ومن أهلها. والوجه الثاني، قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله شيخ الإسلام، قال: أن البدعة تجر إلى الردة الصريحة، أن البدعة تجر إلى الردة الصريحة. يقول: كما وجد في كثير من أهل البدع، كما وجد في كثير من أهل البدع. ولا شك أن من أسباب انخداع الناس بالبدع هو اشتباهها بالحق وخوطها بالحق. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس هناك يعني شر محض عند أهل الأهواء، وإنما سبب وخطورة أقوالهم هو خوطهم للحق بالباطل. حتى من الكفر فيها الحق وفيها الباطل، يلبسون الحق بالباطل عن أهل الكتاب واليهود. فما ينفق سوق المبتدعة إلا بما معهم من الحق. وهذا يبين لنا خطورة قول من يقول من المعاصرين وغيرهم في التهوين من الأخذ من أهل البدع: خذ الحق الذي عنده واترك الباطل. هو أصلا ما ينفق سوقه وما يمشي قوله إلا بما معه من الحق، فيخدع الناس بما معه من الحق. فكون قوله فيه حق وباطل هذا لا يسوغ لنا أن نسمع أشرطته أو نحضر دروسه أو نسمع محاضراته. فما يدريك لعل هذا الضلال يقع في قلبك فتحسبه حقا. وما الذي يضمن لك أنك تميز بين الحق والباطل كله؟ قد تسمع الباطل وتظنه حق فتأخذ به. وهذا ما ذكره رحمه الله ابن بطة حين قال: خالط أناس جملة من أهل البدع إما بحجة المناصحة أو أخذ الحق وترك الباطل، فإذا هم من رؤوسهم. وهذا ظاهر حتى في كثير ممن يخالط أهل البدع في زماننا، أو يخالطهم لحجة مناصحتهم ويجلس الجلسات المداهنة والضحك وغيرها، فإذا هو رأس من رؤوسهم وحرب على السنة وعلى أهلها. فكون الأمر يختلط فيه الحق والباطل لا يسوغ لنا أخذه. لذلك جاء رجل إلى أيوب السختياني رحمه الله وقال له: أريد أن أناظرك. فوضع الإمام رحمه الله أصبعيه في أذنيه، قال: ولا كلمة. طلب منه الكلام، قال: ولا نصف كلمة. قال: أقرأ عليك آية. الآن الآية حق ولا باطل؟ حق. قال: أقرأ عليك آية. قال: ولا تقرأ علي حتى آية. وطرده رحمه الله. فسئل عن ذلك، قال: لماذا؟ قال: أخشى أن يقرأ آية فيؤولها على غير تأويلها فيقع في قلبي والقلب ضعيف. وهو من تلاميذ الصحابة ومن كبار التابعين، ورد عن ابن سيرين وعن عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى، وهو من أجلة التابعين ومن كبارهم. يخافون، يخاف على نفسه أن تقع البدعة في قلبه فيضل ويهلك. فكيف بطلبة العلم، أو كيف بأحوالنا نحن؟ فلا شك أن غلق هذا الباب هو السلامة كلها. وما دام عندنا أهل العلم الناصحين معروفين بسلامة العقيدة والمنهج، كبار العلماء، هذا المعين الصافي والعين الصافية التي نشرب منها ونردها ونأخذ العلم منها. قال: فعظمت وصارت دينا يدان به. وهذا من خطورة أهل البدع، خطورة التساهل في الابتداع. يقول: ثم لم يستطع الخروج منها. ثم لم يستطع الخروج منها. وهذا ما ضربه ابن القيم رحمه الله، كنا ذكرنا هذه الأبيات كثيرة، أن لما ذكر أقوال المعطلة رحمه الله في النونية، وهذا ما يعني تأييدا لقول البربهاري: ثم لم يستطع الخروج منها، اغتر بها ثم لم يستطع الخروج. قال: فانظر ترى، يعني انظر إلى أقوالهم تعلم صحة ما حكيناه من ابتداعهم وانحرافهم، انظر إلى كتبهم. فانظر ترى: لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان، فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران، إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان، ويظل يخبط طالبا لخلاصه فيضيق عنه فرجة العيدان، والذنب ذنب الطير خلى أطيب الثمرات، يعني كتب أهل السنة، خلى أطيب الثمرات في عال من الأفنان، وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الحشرات والفضلات والديدان. يقول: أخذ الحق واترك الباطل، ما يضرني، أنا عرفت المنهج، عرفت التوحيد، درست على العلماء، ما يضرني مخالطتهم. قال: فالذنب ذنب الطير خلى أطيب الثمرات في عال من الأفنان، وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الحشرات والفضلات والديدان. يا قومي والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معوان. نعم. يقول رحمه الله تعالى: فانظر رحمك الله، فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. نعم. وهذا هذه الجملة له رحمه الله تعالى داخلة فيما ذكرنا سابقا، أو فيما أشار إليه سابقا رحمه الله في بيان منهج التلقي ومصدره. منهج التلقي ومصدره. فمن مصدر مصادر التلقي كما ذكرنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح. ومنهج التلقي هو أخذ هذه النصوص أو أخذ هذه المصادر بطريقة وفهم السلف الصالح. فعندنا مصدر للتلقي ومنهج للتلقي. فنأخذ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف على ما فهمه السلف، وأولهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأهل القرون المفضلة. فهنا يبين رحمه الله ويربي أهل السنة على أخذ العلم عن أهل العلم، على أخذ العلم عن أهل العلم. إذا كان هو رحمه الله يقول، وهو المتوفى كما ذكرنا سنة 329 الهجرة، يعني قريب من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كان يقول: لا تأخذ، فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن. إذا كان في زمانه ذاك يقول لا تستعجل، فالكلام أكثره فيه انحراف، وأكثر الكلام ليس بصحيح، فكيف بزماننا هذا؟ وكيف بانتشار وسائل التواصل وغيره؟ وكيف بأن يخترع الرجل الاختراع أو البدعة أو يكذب الكذبة فتطير في لحظات؟ فهذا لا شك أن خطورته أعظم. فجعل رحمه الله تعالى هنا شعار السني أنك فيما تأخذ من العقائد والأحكام لا تدخل في شيء حتى تطلب عليه الدليل، حتى تطلب عليه الدليل. هل تكلم فيه الصحابة؟ هل ورد فيه دليل من القرآن والسنة؟ فإذا كان العبد شعاره الدليل استراح وسلم من الأهواء والانحرافات والبدع، ومن كان قائده دليله كانت سبيله إلى الجنة، كان سبيله إلى الجنة. كما قال سهل التستري وغيره، قال: من ترك الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة. من ترك الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة. وعلى فهم من؟ على فهم سلف الأمة الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: فلا تستعجل ولا تدخل في شيء منهم، يعني كن شعارك التأني في المسائل وفي الفتن والأهواء، تحصل الفتن فيتسارع الناس إليها، وتسارعهم إليها دليل على جهلهم. هنا يذكر التأني خصوصا في مسائل النوازل والفتن: تأنى واصبر حتى يظهر الحق من الباطل، وحتى ترجع لأهل العلم وتستشيرهم وتسألهم حتى يظهر لك الحق من الباطل. تنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به، ولا تجاوزه لشيء، ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار. أي أن هذا ترك سبيل السلف الصالح وفهمهم من أسباب الهلاك. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هم الصحابة والسلف، نوله ما تولى ونصله جهنم فتسقط في النار وساءت مصيرا، وساءت مصيرا. فإذا في مسائل النوازل والفتن والأمور التي تشكل على العبد في دينه وفي اعتقاده، إنه يتأنى حتى يبحث عن الدليل وينظر في الحق من الباطل، فلا يعمل شيء إلا بأثر إلا بدليل. لذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يقول: إياك أن تتكلم بمسألة ليس لك فيها إمام، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وجاء عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى عبارة المشهورة: قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إن استطعت، قل سفيان الثوري، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، من شدة بحثه عن يعني اعتماده على الدليل والبحث عنه، اعتماده على الدليل والبحث عنه، فلا يتجاوزون الأثر، فلا يتجاوزون الأثر. نعم. واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريض في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. نعم، هنا بعد أن بين أن من أسباب الهلاك البعد عن الدليل والبعد عن منهج الصحابة رضي الله تعالى عنه، بين رحمه الله أن الخارج عن الطريق الصحيح على نوعين، إما أن يكون خروجه غير متعمد، نيته صالحة ويريد الحق لكنه زل وتبنى أحد الأقوال الخاطئة، فهنا الواجب أمرين كما بينه هنا. الأمر الأول ألا يقتدى بزلله، فما كما قال السلف: من تتبع رخص الفقهاء فقد تزندق، يتتبع أخطاء العلماء فخطأه لا يقتدى به، خطأه لا يقتدى به. وبين الأمر الثاني أن استمراره على هذا الخطأ هو طريق للهلاك، استمراره على هذا الخطأ خصوصا بعد بيان الحق له، ولا شك أنه على طريق الهلاك، حتى يبحث عن الطريق الصحيح وحتى يجد هذا الطريق فيستغفر الله عما وقع من الخطأ السابق. وقد يكون هو معذور في هذا الخطأ وقد يكون غير معذور، فإن بذل وسعه في الاجتهاد هو معذور، وإن لم يبذل وسعه في الاجتهاد فهو غير معذور. لكن هذا يبين لنا أمر مهم، وهو أن وقوع العالم في الزلل لا يجعل لنا حجة في أخذ هذا الزلل والاعتماد عليه. أحيانا بعض الناس يعرف أن هذا القول خطأ، إذا جئته حاججته وبينت خطأه قل لك قال به العالم الفلاني، هذا ليس بحجة، ولو قال به ذاك قال به قد يكون معذورا، اجتهد ما اتضح له الحق، اتباعه في زلته فإنه هلاك ومن أسباب الهلاك. إذا كان هو في نفسه إذا أصر وتبين له وأصر فهو على طريق هلاك، فكيف بمن يقتدي به ويعرف أنه على خطأ. الأمر الثاني أو الشخص الآخر وهو المعاند للحق، يعرف الحق ويعرف طريقه وقيمت عليه الحجة لكنه معاند وخالف من قبله من العلماء، فهذا لا شك أنه شيطان مريض، هذا لا شك أنه شيطان مريض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبل في حديث ابن مسعود قال: وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، سواء شياطين الإنس والجن، فهذا لا شك أنه شيطان مريض يدعو إلى هذا الضلال، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. بين هنا رحمه الله تعالى أيضا في خصوص هذا الرجل المعاند أمرين، الأمر الأول كون هذا المعاند على ضلال وانحراف وأنه من إخوان الشياطين أولاد دعاة الضلال ودعاة البدع والأهواء، فلا شك أنهم يأخذون إثمهم وإثم من يسير على ضلالهم وانحرافهم. والأمر الثاني بيّن وجوب التحذير منه ومن بدعته، وتنبه إلى قوله هنا أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته، يعني أنه يحذر منه ومن قصته وبدعته وما قاله من الأهواء والبدع. ولم يقل الإمام هنا رحمه الله تعالى حذر من بدعته واتركه ولا تتكلم عليه لأن الكلام في الرجال غيبة، قال لا، حذر منه ومن بدعته، بل اذكر للناس قصته وانحرافه وأقواله. وهذه طريقة السلف رحمه الله تعالى. لذلك ورد عن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال لا غيبة لمبتدع، لا غيبة لمبتدع. وهذا من الأمور التي أجمع عليها العلماء، أن المبتدع في تحذير الناس منه لا غيبة، معناه في تحذيره، ذكره في غيبته في تحذيره من خطأه، فهذا من الواجبات. ونقل على هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى الاتفاق الأئمة، ونقله أيضا النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين حين كلامي عن الغيبة وما والأبواب التي يجوز فيها الغيبة. يعني الغيبة قد تكون محرمة، والغيبة أحيانا قد تكون واجبة، فعند التحذير عند القضاء وعند النصح هذه أبواب من الغيبة جائزة وقد تكون واجبة بحسب أنواعها، بحسب أنواعها. فإذا من يقول لك حذر من البدعة واترك المبتدع، هذا يريد لحفظ البدع نفسها، يريد للبدع أن تنتشر، لأن البدعة لا تنتشر إلا بمبتدع يحملها. وأهل العلم من القديم فلان كذاب، فلان وضاع، فلان قدري، فلان خارجي، تهم بالإرجاء، كذا، يذكرون في كتبهم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى جمع له كتاب اسمه بحر الدم في من ذكره الإمام أحمد بطعن أو ذم أو بمدح أو ذم، جمع فيه آلاف التراجم عن الإمام أحمد رحمه الله يبين ضعف الرواة والتحذير منهم، وأحيانا يذكر بدعهم. ما قال السلف لا هذه غيبة، بل كان بعضهم يقول تعالوا بنا نغتب في الله، تعالوا بنا نغتب في الله. طبعا هذه الغيبة أبد أن يخلص فيها العبد نيته لله عز وجل، وأن تكون في حدود هذا التحذير، ما أبيح له في الشرع من النصح والتحذير من المبتدع بعينه. أسماء أهل البدع القدامى كيف وصلت إلينا إلا لما حذر منهم السلف؟ لو كان هذا الباب مغلق وغيبة ومحرم ولا يجوز لما عرفنا أولئك. وجاء رجل عند أرطات بن المنذر رحمه الله تعالى، عقبه بن نافع أظن أو علقمة بن عقبة، شاهد أنه جاء إلى أرطات بن المنذر. أرطات بن المنذر من أئمة السلف من التابعين، وقال له عندنا رجل إذا ذكر أهل البدع يقول دعونا من ذكرهم لا تذكروهم، مثل ما يقول الآن تركونا من التحذير، تركونا من رد على أهل البدع، لا تشغلونا في هذا، شغلونا بالعلم، هذا من أعظم أبواب العلم، يقول تركونا منهم لا تذكرونهم. فقال أرطات رحمه الله هذا منهم لا يلبس عليكم أمره، قال هذا منهم لا يلبس عليكم أمره. يقول فوقع في نفسي شيء من جوابه، فذهبت إلى الأوزاعي رحمه الله، وكان كشافا لمثل هذه الأمور إذا جاءته، فذكر سؤاله لأرطات وذكر قول أرطات، فقال الأوزاعي رحمه الله القول ما قال أرطات هو منهم لا يلبس عليكم أمره. ومنهم لا يلبس عليكم أمره. هكذا السلف كانوا يتعاملون مع أهل البدع والأهواء، تحذير منهم، وعلى هذا إجماع السلف في كثير من أقوالهم رحمهم الله تعالى. نعم. واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. نعم، هنا يبين رحمه الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يبنيه على التسليم، حتى يبنيه على الاستسلام والتسليم لوحي الله عز وجل والكتاب والسنة. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يسلموا تسليما. ومعلوم أن من شروط لا إله إلا الله الانقياد، تنقاد لما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي ينقل إلينا هذا الوحي هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالطعن في أصحاب رسول الله طعن في دين الله، كما قال أبو زرعة رحمه الله تعالى أن هؤلاء قال: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله فاتهموا على الإسلام، لأن أصحاب رسول الله هم شهودنا إلى رسول الله، فمن طعن في أصحاب رسول الله فقد طعن في رسول الله، طعن في هذا الدين، هم نقلة الدين. قال: والطعن بهم أولى وهم زنادقة، والطعن بهم أولى وهم زنادقة. ومن قال إن الصحابة لم يكفون هذا الأمر فقد كذب عليهم وكذبهم، كما قال ابن مسعود رحمه الله: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفيتم الأمر ممن نقل إلينا هذا الدين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب هو الاتباع والأخذ بالوحيين على فهم الصحابة وعلى فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وهذا هذه العبارة مثل عبارة الطحاوي رحمه الله في قوله: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وهذه العبارة أيضا تفيد مكانة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم هم نقلة الدين لنا رضي الله تعالى عنه. فمن حقوقهم أن نعرف فضلهم ولا نرضى بالطعن فيهم، وأن من طعن فيهم أو في واحد منهم فنعلم أنه على ضلال وانحراف، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يغمز في واحد من أصحاب رسول الله أو في أحد من أصحاب رسول الله فاعلم أنه أو فاتهمه على الإسلام، وقال: فاعلم أنه زنديق. نعم. واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، لا يقال لما وكيف. يبين رحمه الله تعالى هنا مكانة السنة بعد أن بين أن الواجب على أهل السنة وعلى المؤمن أن يأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بين بعض الطرق التي يستخدمها بعض أهل الأهواء لرد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقوله هنا أنه ليس في السنة قياس. السنة هنا معناها كما بينا سابقا أن من إطلاقات السنة فيما يقابل البدعة، يعني أن في الاعتقاد عقيدة السلف ليس فيها قياس، فلا تؤخذ إلا قال الله وقال رسوله، لأنها توقيفية. وحتى القياس في الأحكام كما قال يقول أهل العلم: القياس كالميتة لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة. وحتى لو رجعنا إلى القياس لا بد من أصل صحيح يقاس عليه من الأدلة الشرعية. وأما أن تأتي وتستحدث وتقيس بعقلك وتأخذ برأيك وتخترع اعتقادات تضرب بها عقيدة السلف الصالح فإن هذا من أبواب الضلال. هذه العبارة نحو عبارة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة حين قال: والسنة عندنا آثار رسول الله، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول والأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. عبارة الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة. فهذا معنى قوله أنه ليس في السنة قياس، ومثله قوله: ولا يضرب لها الأمثال، أي أن هناك من يترك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل العلمية أو العملية يعارضها بضرب المثل لأجل ردها وعدم الأخذ بها، لغرض ردها وعدم الأخذ بها. مثال ذلك ما جاء في السنن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما غيرت النار، يعني الأمر الذي يؤكل يطبخ في النار من نواقض الوضوء، وهذه مسألة منسوخة، كان آخر الأمرين عدم الوضوء. فحكى أبو هريرة هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: أتوضأ من الحميم، يعني من الماء الحار أيضا أتوضأ؟ فقال له: يا ابن أخي، إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. معلوم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أكثر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كالشاهد قول أبي هريرة: لا تضرب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءك الأمر فسلم، تضرب لها الأمثال، لا تعارضها بما تضربه في عقلك. وأيضا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن رجلا سأل ابن عمر عن تقبيل الحجر الأسود واستلامه، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال الرجل: أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت؟ كان الواجب عليه أن يقول: خلاص سلمنا الأمر ونقبله ونستلمه. قال: أرأيت إن غلبت، أرأيت إن زحمت؟ فقال ابن عمر: دع رأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، انتهى الأمر. دع رأيت تضرب لها الأمثال، دعها في اليمن، لا تعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم برأيك. وأيضا لما كما في الصحيحين عن معاذة رضي الله رحمها الله تلميذة عائشة، قالت: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها تسألها: أتقضي أو المرأة الحائض ماذا تقضي، الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت رضي الله تعالى عنها عائشة: أحرورية أنت؟ يعني هذا المنطق في معارضة السنة قد يكون سؤال مستفهم وباحث عن الحق، قد يكون سؤال معارض. قال: أحرورية أنت؟ يعني هذا هي طريقة الخوارج، معارضة النصوص بالرأي. قالت: إنما أنا سائلة. فقالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فقولها أحرورية أنت إشارة إلى أن ضرب الأمثال في معارضة السنة لغرض ردها وعدم التسليم لها هذه من طريقة أهل البدع وليست من طريقة أهل السنة. فقوله هنا: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء. مسألة ليست مسألة هوى، إنما هي نصوص، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، بلا كيف ولا شرح. بلا كيف مثل قضية معارضة السنة بضرب الأمثال، وقد تكون بلا كيف في أبواب الصفات. ولا شرح، هذه العبارة ترد في بعض أقوال العلماء، وردت عن الإمام أحمد وغيره بقولهم بلا شرح، وورد عن الإمام أحمد قوله بلا معنى. هذه من العبارات التي يظن المفوضة في تأويل الصفات أنها تخدمهم في تفويضهم وعدم معرفتهم للمعنى، نأخذ الصفة ونؤمن بها بعدم من دون معرفة معناها. إذا رأيت هذه العبارة في كلام السلف حتى في أبواب الصفات، بلا شرح ولا معنى، معناه بلا شرح ومعنى الذي سار عليه أهل الأهواء والبدع من التعطيل ورد النصوص وشرحها على غير طريقة السلف الصالح، هذا الذي ينهى عنه السلف. فلما يقولون بلا شرح، أي بلا شرح باطل تأويل وتحريف للنصوص الشرعية والسير بها على أو استدلال بها على ضلالهم، هذا الشرح والمعنى الذي نهى عنه السلف، وليس هو الشرح الفقهي والشرح والمعنى لنصوص الصفات الذي يعرفه أو خاطب الله عز وجل به الناس. فلا يتدبرون القرآن، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فكلام الله ورسوله له معنى وله شرح ويفهم. لكن الذي نهى عنه السلف حين في قولهم بلا شرح ولا معنى هو تأويل أهل الضلال وشرح أهل الضلال وانحرافهم، ولا يقال لما وكيف، هذا نحو ما مضى. وقد تكون لما في أبواب القدر وكيف في أبواب الصفات. نعم. يقول رحمه الله تعالى: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. نهى رحمه الله تعالى في هذه العبارة نهيا عاما، لما ذكر لك بعض طرق أهل الأهواء في رد السنة بيّن لك أن طريقة السلف ليست علم الكلام ولا الخصام والجدال والمراء الباطل، فإن هذا محدث. فمعنى قوله الخصام والجدال أي الخصام والجدال بالباطل، وهذا داخل في علم الكلام الذي نهى عنه في الأول. قال: والكلام، أي علم الكلام. والسلف رحمهم الله ألفوا مؤلفات في ذم الكلام وأهله. الإمام أبي إسماعيل الهروي رحمه الله له كتاب كبير عنوانه ذم الكلام وأهله، ذم الكلام وأهله مطبوع، ذكر جملة من آثار السلف في ذم علم الكلام وعلم المنطق. السيوطي رحمه الله تعالى له أيضا كتاب في ذلك اسمه صون المنطق، صون المنطق. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا ما زال علماء المسلمين وأئمة الدين يذمونه، أي علم الكلام والمنطق، لا زال علماء الدين، ما زال علماء الدين، علماء المسلمين وأئمة الدين يذمونه ويذمون أهله وينهون عنه وعن أهله، وينهون عنه وعن أهله. لذلك من عبارات السلف في التحذير من الكلام وعلم الكلام وأهل الكلام قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: من طلب الدين بالكلام تزندق، من طلب الدين بالكلام تزندق. وعبارة الشافعي رحمه الله الشهيرة قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ بعلم الكلام. هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ بعلم الكلام. فقضية التسليم للنصوص الشرعية وقضية الأخذ بالكلام والآراء والأهواء هي من الأمور الفاصلة بين السني والبدعي. من أعظم ميزات أهل السنة التسليم لنصوص الشرع، ومن أكبر علامات أهل الأهواء والأخذ بالكلام وعلم الكلام ومعارضة النصوص بالأهواء وغيرها. لذلك حتى الغزالي كما نقله شيخ الإسلام، وهو من يعني علماء الكلام، يقال أنه تاب في آخر حياته، كان يقول: أعظم الناس حيرة عند الموت أهل الكلام. أعظم الناس حيرة أو أكثر الناس حيرة عند الموت أهل الكلام. فأهل الكلام بسبب أخذهم للكلام والخصومة والجدال أصبحوا لا يستقرون على رأي ولا يأخذون بقول واحد، في كل يوم لهم رأي. ومن أين المقر لذي ارتحال؟ تراه حائرا في كل واد، كما في الحائية: تراه حائرا في كل واد ومن أين المقر لذي ارتحال. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل يقال له اسمه ابن واصل الحموي، من أساطين علماء الكلام، قال: كان يقول عن نفسه: إني لا أضع أضع رأسي على الوسادة في أول الليل، فما يصبح الصبح يؤذن، يقول، فأخذ في رأسي أقوال الفرق، فمرة أقول هذا حق مع هذا، مرة أقول حق مع هذا، ما عنده ضابط، أهواء كلام. يقول: حتى يصبح يؤذن الفجر ولم أهتدي لقول، ولم أهتدي لقول. لذلك ورد عن الرازي لما ذكروا توبته آخر حياته، كان يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذن وبال، وغاية دنيانا أذن وبال. والشهرستاني أيضا يذكر كما ذكر في توبته في آخر عمره، قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. يعني أنه بحث، نظر في هذه المذاهب كلها، وجدها كلها حيرة، وما اهتدى إلى قول. لذلك رد عليه الصنعاني رحمه الله تعالى في قوله لما قال: أظنك أهملت الطواف. شوف هذا إيش قال، قل: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. قال: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، فما ظل من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم، فما خاب من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. الذي يأخذ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسلف هو الذي على الحق. لذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه عرضا أو غرضا للخصومات أكثر التنقل، أكثر التنقل. وابن بطة رحمه الله في الإبانة لما ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: مثل المنافق، في صحيح مسلم، قال: مثل المنافق في أمتي كمثل الشاة العائرة بين غنمين. مثل المنافق في أمتي كمثل الشاة العائرة بين غنمين، تصير إلى هذه مرة إلى هذه وإلى هذه مرة، لا تدري أيها تتبع. قال ابن بطة رحمه الله: فما أكثر أهل البدع على هذا الأمر، تذبذب الحيرة. إذن بينا هنا تحذير السلف من الكلام والخصومة والجدال والمراء. قوله في المراء هنا يشير إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضمن الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالمراء ليس من طريقة أهل السنة. والمراء معناه المراء والجدال المذموم. أما النقاش للبحث عن الحق ويعني نقاش المسألة أو أحيانا الجدال لأجل النصح، إن هذا جائز إن كان بضوابطه الشرعية، كما قال الله عز وجل: وجادلوا أهل الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أما الجدال المذموم فهو قول الله عز وجل: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ومن الناس من يجادل الله بغير علم، هذا الجدال المذموم، والجدال المذموم. قال في الأخير هنا: وإن أصاب صاحبه الحق والسنة، أي أن موافقة السنة تكون بأمرين: بطريقة الاستدلال وبالنتيجة التي يصل إليها في الاستدلال وفي المعتقد المستدل عليه. فيجب أن يكون الأمرين، يجب أن يكون الأمران على السنة وعلى الحق، فإن اختل أحدهما يختل الآخر. إن اختل أحدهما سيختل الآخر. ولو فرضنا أنه وصل إلى الحق لكن بطريق غير شرعية وغير صحيحة، فهنا أيضا مذموم، لكن ذمه ليس كالذي سلك طريقا غير شرعية ووقع في الضلال. وفي هذا ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ضعيف، أن من قال بالقرآن برأيه وإن أصاب فقد أخطأ، لكن حديث ضعيف. وأهل العلم يذكرون هذا، شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير ذكر أن من قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، لأنه لم يأتي الأمر من بابه. قال: كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن كان حكمه صحيح، لكنه حكم على جهل، كان وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكان هذا أخف، أخف ممن حكم برأيه ووقع في الضلال وأخطأ. واستدل على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى في الشهادة على الزاني في الرجم، قال: لا بد من كم شاهد؟ 4 شهداء. فإن جاء 3 شهداء وإن كانوا رأوه في نفس الأمر، رأوه حقيقة، لكن لما لم يأتوا بالشهادة على وجهها الصحيح الشرعي، قال الله عز وجل: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فسماهم كاذبين مع أنهم قد يكونون في نفس الأمر صادقين، لكن لما سلكوا طريقا في إثباتها ليس الطريق الشرعي وهو 4 شهداء، كانوا مؤاخذين على فعلهم. إذن يجب عليك أن تسلك الحق من طرق الحق وليس من طرق الضلال والرأي والكلام. وغالبا أن من يسلك الطرق الضالة ليصل إلى الحق قد يصل إلى الحق لكنه لا يصل إليه كاملا، أو لا يصل إليه على الصورة الحقيقية. مثال ذلك الأشاعرة في الصفات التي يثبتونها 7، يثبتون الكلام والعلم والإرادة والسمع والبصر وغيرها من الصفات 7، مثل الكلام. قال أهل السنة: هم أثبتوا الكلام لكنهم خالفوا من ناحيتين. من طريقة إثبات الكلام ما قالوا الله يتكلم لأن الله يقول قال موسى وإذ نادى، الأدلة التي تثبت الكلام، قالوا: لا، يتكلم لأن الحي لا يعقل أن يكون بغير كلام، يعني دليل عقلي. فهم ضالون في استدلالهم العقلي على هذه الصفة، فلما وصلوا إلى إثبات الكلام ولم يكن هناك نصوص تحكمهم شرعية، كان النتيجة التي وصلوا إليها وإن كان في الظاهر أنهم يثبتون الكلام لكن حقيقة أمرهم أنهم ينفون الكلام، أنهم يقولون كلام نفسي، وهذا القرآن الذي بين يدي عبارة عن كلام الله وحكاية، وليس هو كلام الله حقيقة، هو كلام جبريل، إذن القرآن هذا مخلوق وليس كلام الله عز وجل. فرجع قولهم إلى قول المعتزلة في الصفات أو في صفة الكلام. إذن في الدرس القادم إن شاء الله ندخل في كلامه رحمه الله في بيان أسماء الله عز وجل وصفاته ومسائل الاعتقاد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.